بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد. هذا حديث عظيم، هذا حديث كبير الفوائد، عظيم العوائد. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. كثرت، وهذه الكثرة فيها مظنة التقصير من بعض الناس، والتقصير يتعرض له كل أحد، وهذا الدين كثير الأبواب وكثير الشرائع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يقدر أحد أن يأتي وأن يأتي بالفرائض والواجبات والمستحبات وينتهي عن جميع المحرمات إلا من وفقه الله عز وجل لذلك وأعانه، ولا يقدر أحد أن يقوم بهذا الدين القيام الأكمل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المقتدون به. و الدين يحصل فيه من بعض الناس ضعف وسهو وغفلة وتقصير وكذلك زهد في بعض المستحبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا، سأله هذا الرجل، قال: باب نتمسك به جامع، يعني دلنا يا رسول الله وبين لنا بابا جامعا نتمسك به يجبر ما يحصل للإنسان المسلم من النقص ويدرك به ما فاته من الخير ويزداد ثوابه عند الله عز وجل ويكثر ويعافى من العقوبات في الدنيا والآخرة وتنمو حسناته وتكفر سيئاته. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني اذكر الله عز وجل كثيرا، اذكر الله ذكرا كثيرا. هذا الذكر باب عظيم من أبواب الخير، باب عظيم من أبواب الإسلام. وهذا الذكر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام مأمور به بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نجد بأن الله تبارك وتعالى لم يقل صلوا كثيرا أو حج كثيرا، ولا شك أن الصلاة كثيرا وأن الحج وأن كثرة الصيام وأن كثرة الصدقة هذه كلها حسنات، وهذه كلها فضائل وأبواب خير يثيب الله تبارك وتعالى عليها، لكن الذكر أمر الله به كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وإذا تأمل المسلم تأمل المسلم فيما فرض الله تبارك وتعالى من الفرائض وجدها تشتمل على ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة عظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله ذكر عظيم، ذكر كبير، وذكر لا يعدله شيء. والإسلام مبني على هذه الكلمة، وهي ركن الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات. قال: هي أفضل الحسنات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة في أول يومه، كانت له كعدل عتق 10 رقاب، كانت له كعدل عتق 10 رقاب، وكانت له وكانت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وعصمه الله من الشيطان يومه ذاك. هذا ذكر عظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر مشروع. كيفية هذا الذكر أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ وبهذه الألفاظ، لأن هذا وحي من الله عز وجل. وإذا صلى المسلم صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه يسن له الأذكار بعد هذه الصلوات، يعني الذكر هناك ما هو مقيد وهناك منه ما هو مطلق. هناك ما هو مقيد يعني يذكره المسلم إذا قام بعبادة من العبادات مثل هذه الصلوات، فإن فيها ذكر الله تبارك وتعالى، فيستفتحها العبد بذكر الله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكذلك بغيره من دعاء الاستفتاح. الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة: ما تقول قبل أن تقرأ يا رسول الله؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وصيغ أخرى وألفاظ أخرى جاءت في هذا الموطن. وكذلك ما تشتمل عليه الصلاة من القرآن العظيم والقرآن الكريم هو أفضل الذكر. القرآن العظيم هو أفضل الذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذه الحسنات لا يعلم عظمها ومضاعفة ثوابها وقدرها إلا الله عز وجل. فإن العبد إذا عمل حسنة كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. وهذا مضروب له المثل في كلام الله تبارك وتعالى في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم يكتبها الله عنده شيئا، وإذا عملها كتبها الله عنده 1 سيئة. فانظر إلى عظيم فضل الله تبارك وتعالى. من قرأ حرف من كتاب الله فله به 10 حسنات، وهذه الحسنة لا يعلم عظمها وقدرها إلا الله عز وجل، فإن هذا أمر كبير، وهذا في ذكر الله، والقرآن العظيم أعظم ذكر لله تبارك وتعالى. المقصود أن الذكر لله تبارك وتعالى منه ما هو مقيد بأوقات، ومنه ما هو مطلق، وكلا الأمرين فيه ترغيب من الله وحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر الله عز وجل. كذلك في الحج وفي الصيام وفي هذه في بعض الأذكار، في بعض الذكر الله تبارك وتعالى أمر الله به وحث عليه في العبادات. وفي الصلاة يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المفسرون المحققون: ذكر الله أكبر يعني ذكر الله أعظم من أفعال الصلاة، يعني الذكر الذي تشتمل عليه الصلاة أعظم وأفضل منها، يعني الذكر في صلب الصلاة وفي فعلها أعظم من الصلاة. وهذا الذكر يجبر ويدرك ما حصل من النقص في شرائع الإسلام، وكذلك يدرك به المسلم ما فاته من الخير، ويضاعف الله له الثواب العظيم. ومن الأذكار أذكار مطلقة يعني تقولها في أي وقت. ومن أفضل الأذكار ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، كذلك التسبيح: سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والتحميد كذلك: الحمد لله والله أكبر. هذا كله من ذكر الله. كذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي موسى الأشعري: إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كذلك الاستغفار، كثرة الاستغفار: اللهم اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال في الحديث: من قالها فغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك أيضا سيد الاستغفار في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سيد الاستغفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر نفسي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر نفسي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر نفسي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: إذا قالها العبد في أول ليلته موقنا بها فمات دخل الجنة، وإذا قالها في أول يومه موقنا بها دخل الجنة. وهذا فضل عظيم، يعني وعد من الله عز وجل أنه إذا قالها موقنا. ولذلك لابد أن يكون هذا الذكر بلسان يواطئ ويوافق ما في القلب. كذلك أيضا أن يذكر الله تبارك وتعالى ويحاول أنه يذكر الله على كل أحيانه في كل أحواله في كل أموره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يذكر الله في كل أحواله، والله مدح الذاكرين والذاكرات ووصف الصالحين والصالحات فذكر من صفاتهم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك ورد ألفاظ وأقوال في ذكر الله تبارك وتعالى، يقول روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من قال سبحان الله من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال إذا قال ذلك في أول يومه أدرك ما فاته في ليلته، وإذا قال في أول ليلته أدرك ما فاته في يومه، يعني أدرك معناه أنه ما فاته من الخير فقد جمعه وحصله بهذا الذكر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من القرآن الكريم في سورة الروم. وكذلك أيضا من قال في أول يومه اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، إذا قال ذلك 4 مرات أعتقه الله من النار. فانظر إلى إلى خفة الذكر على اللسان، ولكن انظر إلى ثقله في الميزان. إذا قال ذلك 1 أعتق الله ربعه من النار، وإذا قاله 2 أعتق الله نصفه من النار، وإذا قال ذلك 3 أعتق الله 3/4 من النار، وإذا قاله 4 أعتقه الله من النار. هكذا يعني ألفاظ وكلمات يسيرات. فالذكر أفضل من أفضل الأعمال. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وأن يلقاكم عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وهذا ذكر يسير، الذكر يسير على اللسان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هكذا وفي صحيح مسلم من قال في أول يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو أكثر من ذلك. هكذا سبحان الله وبحمده، وهذا من الذكر المبارك. والذكر لله تبارك وتعالى هذا يحيي الله به القلب، كما أن الأرض لا تحيا إلا بالمطر بالماء بالمطر، جعل الله تبارك وتعالى الغيث حياة للقلوب، كذلك جعل الله الغيث حياة للأرض وللنبات وحياة لكل شيء، كذلك القلوب الغيث يحيي الله به الأرض وينبت الله به الأرض، فكذلك القلوب لا تحيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والقلوب تصدأ، يعني يصير عليها غشاء ويصير عليها غطاء ويصير عليها ظلمة، فإذا ذكر المسلم ربه انجلت هذه، لأن ذكر الله عز وجل يضاعف الحسنات ويكفر السيئات. وهذا الذكر، هذا الذكر لا شك أنه إذا تعوده المسلم أحس ذلك وذاق طعم ذكر الله عز وجل، لكن من لم يكن في قلبه حياة فإنه لا يحس بذلك. كما أن المريض يذوق الحلو مرا، وكذلك لا يحس فاقد الحس. لو كان الإنسان عنده مثلا طيب وروائح طيبة ولكنه فقد حاسة الشم فإنه لا يحس بذلك. وكذلك القلوب منها ما يكون مريضا ومنها ما يكون ميتا والعياذ بالله، وهذا من أعظم وهذا أعظم المصيبة، أعظم مصيبة على الإنسان أن يكون بدنه حيا وأن يكون قلبه ميتا. ولذلك قال تبارك وتعالى أفمن كان وذلك أفمن جعلنا، ويقول يقول تبارك وتعالى أو من كان ميتا أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هكذا الكافر والمؤمن، فالكافر قلبه ميت، وكذلك المنافق، والذي في قلبه إيمان وفي قلبه نفاق فهو لما غلب من النفاق أو من الإيمان، لأن هذه القلوب هي ملوك الجوارح. فإذا كان القلب حيا كان الإنسان حيا حياة طيبة، كان مؤمنا. وإذا كان القلب فيه مرض فهذا هو المرض الحقيقي، والمرض هو مرض النفاق ومرض الشهوات ومرض الإعراض عن الله تبارك وتعالى. ومن القلوب من يموت موتا والعياذ بالله، فلا يحس، لا يحس بطاعة ولا يحس كذلك بألم معصية، بل إن من الناس من يتلذذ بفعل المعاصي، ومنهم من يتلذذ بأذية الناس وبإضرار الناس وكذلك فعل المنكرات والمحرمات، فقد لأنه قد نزع الحياء منه ونزع كذلك نزعت الرحمة من قلبه. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذنوب تعرض على القلوب عرضا كالحصير يعرض عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب يزهر، قلب لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، وقلب مرباد أسود، هذا الذي غلب الران عليه والعياذ بالله. ويقول كذلك في حديث أبي سعيد الخدري القلوب أربعة: قلب يزهر أجرد، يعني متجرد لله تبارك وتعالى، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مثل الكوز الذي قد نكس لا يصيبه شيء ولا يدخل في جوفه شيء، وقلب فيه مادة إيمان ومادة نفاق. فمادة الإيمان فيه قال كالبقلة يمدها الماء، ومادة النفاق فيه كالقرحة الجرح يمده الصديد والقيح، وهو لما غلب منهما. إذا كان القلب فيه خير، فيه شر، فيه نفاق، فيه إيمان، وهذا يتصور كما ذكر الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فيتصور أن يجتمع في القلب الخير والشر، ويجتمع فيه كذلك إيمان ونفاق، لكنه لما غلب من ذلك. هذا الذكر بحمد الله هذا هو دواء القلوب، الذكر لله تبارك وتعالى، لأنه كالغيث الذي يصيب الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، كذلك ذكر الله تبارك وتعالى ينفع الله به القلوب، ينفع الله تبارك وتعالى به القلوب، وهذا يجعل القلب حيا، يجعله مستيقظا، يجعله في أنس بالله عز وجل، ويجعل القلب في طمأنينة، كما قال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس للقلب سعادة إلا بذكر الله وعبادة الله والأنس بالله تبارك وتعالى والإقبال عليه. حتى لو جمع للإنسان ملاذ الدنيا كلها فإنه لا يجدي عليه شيء، لا يجدي عليه شيئا. والدليل على ذلك ما تسمعون به من الانتحار لبعض الأغنياء، ومن الانتحار كذلك لبعض الأثرياء الذين لا ينقصهم شيء، وذلك لأنه قد فقد غذاء القلب، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وذكر الله عز وجل. والمسلم يجد الفرق بين حاليه، يجد الفرق بين حاليه إذا أناب إلى الله ورغب إليه وذكر الله عز وجل كثيرا، وبين بين حالة الغفلة عنده، فإنه يجده في حالة الغفلة في هم وغم، ويجد نفسه في حالة الغفلة في أمور تكدر عليه وتشتت ذهنه وكذلك تضره وتأخذ من اهتمامه شيئا كبيرا، ولكنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى فإنه ينزاح عنه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وهذا الذكر سهل، تقوله وأنت على فراشك، وأنت تمشي، وأنت كذلك تعمل عملك وأنت مقبل عليه، لأنه لا يكلفك إلا أن تحرك لسانك وأن تتفكر في معنى ذلك بقلبك. وهذا الذكر كذلك أيضا له نور، له نور يبقى أثره في البدن، يبقى أثره في البدن، في كل بدنك يبقى أثره. فالذاكرون لله تبارك وتعالى هم الناجون يوم القيامة، وهم الذين يتولى الله تبارك وتعالى أمورهم. فلا تزهد أيها المسلمون في هذا الباب العظيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على فعل الخير، حتى إن أحدهم وهو أبو الدرداء، منهم أبو الدرداء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر يجعله كأنه يذكر الله الليل والنهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدلك على ذلك؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، سبحان الله ملء ما أحصاه كتابه، وكذلك تقول الحمد مثل ذلك، وتكبر مثل ذلك، فذلك أفضل من ذكر الليل مع النهار، ومن ذكر النهار مع الليل. وكذلك أيضا ما جاء عن أم حبيبة، ما جاء عن جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في مصلاها بعد الفجر ثم رجع وقد طلعت الشمس ارتفعت، فقال: ما زلت على ما كنت عليه منذ فرقتك؟ قالت: نعم. فرأى عندها نوى، قال: ما هذا؟ قالت: أسبح الله وأذكر الله بعدده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن. سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه، والحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. فهذا فيه أنه يزن أذكارا ويعدل أذكارا كثيرة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا إذا أصبح العبد يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. قال: من قال ذلك فقد أدى شكر ليلته، إذا قالها صباحا، وإذا قال ذلك في أول الليل فقد أدى شكر يومه، وهو حديث حسن. والكلام في هذا والأذكار في ذلك تقول حتى كذلك في القرآن يتفاضل: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. فانظر إلى كلمات قليلة لكن فضلها عظيم، وهذا فضل الله عز وجل. ما ترك الله تبارك وتعالى من شيء من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا عنه، وبلغنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار وهذه صفاتها وألفاظها والفضائل فيها ذكرها أهل العلم، بل إنهم كتبوا فيها مؤلفات من أحسنها وأخصرها كتاب تحفة الذاكرين الذي هو شرح عدة الحصن الحصين للإمام ابن الجزري رحمه الله، فإنه شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله وسماه تحفة الذاكرين، وأصله هو الحصن الحصين، كتاب جمع فيه مثل هذه وجمع فيه ما يحتاجه المسلم وما يقوله مما يشرع له في الليل والنهار وعند الاستيقاظ وعند السفر وعند دخول البيت وعند الخروج منه وعند تقلب الأحوال وعند كل مناسبة تمر بالإنسان، فيها ذكر وفيها أدعية ثابتة من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك الأذكار للنووي رحمه الله فقد جمع فيه وأوعى، ومنها أعمال اليوم والليل السني ورياض الصالحين، فيه أبواب من هذا. أبو رياض الصالحين كتاب مفيد وكتاب مبارك، فيه أيضا أبواب من هذا الخير كثير، وهي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها عمل قليل لكن الثواب فيها عظيم عند الله تبارك وتعالى. كذلك الذكر في جميع الحالات، وهذا ميزة وفارق بين المؤمن وبين المنافق، فإن المنافق قد مات قلبه كما ذكر الله عز وجل في قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما المسلم فإنه يذكر الله كثيرا، هذا الذكر إذا قاله بلسانه عاد نوره على بدنه، عادت بركة هذا الذكر على بيته أيضا. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة في البيت، لأن فيها ذكر الله عز وجل. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كذلك من ذكر الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له رجل: يا رسول الله، إني كثير الدعاء، يعني كثير الصلاة، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال أجعل لك ربع صلاتي، قال إن زدت فهو خير لك، قال نصفها، قال إن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني من أكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى يصلي على من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يصلي على نبيه والمؤمنون والملائكة، كما قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل الصلاة والسلام عليه أن يقول المسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه هي الصلاة أفضل الصلاة. وإذا ذكر ذلك وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ أخرى وصيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كله خير وبركة. فمن ذلك أيضا اللهم صل على النبي الأمي وعلى محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وصيغ أخرى أيضا في الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه كذلك في والصلاة والسلام أيضا، السلام علينا، السلام عليك أيها النبي، هذا شرع في صلاة في الصلاة في النافلة والصلاة الفريضة. وصلاة الله عز وجل على نبيه هو الثناء عليه، صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، لأن الله تبارك وتعالى يثني على عباده، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويقول تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالصلاة من الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني في ملأ الملائكة وأشراف الملائكة وأفضل الملائكة، يثني عليه تبارك وتعالى بما هو أهله وبما قام به من تبليغ الدين والقيام به والجهاد في سبيله ونشره وتبليغه والصبر على الأذى فيه. وإذا أثنى الله على عبد من عباده فذلك فضل وشرف وكرامة لا مزيد عليها. كذلك يثني الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، يثني الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، والملائكة أيضا تستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام أي أنهم يستغفرون له، وهذا فيه زيادة رفعته وكرامته وزيادة ثوابه عند الله عز وجل. يصلي وكذلك المؤمنون يصلون عليه بهذه الصلاة، وهي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من بني آدم، هي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هذا من أيضا من ذكر الله تبارك وتعالى. والمسلم أيضا في تقلبه في دخوله على أهله كذلك يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن الشيطان إذا كان المسلم داخلا بيته فسلم قال لذريته وجنوده اذهبوا فلا لا مبيت لكم عند هذا في هذا البيت. إذا سلم على أهله ودخل، وإذا قرب العشاء فقالوا بسم الله قال اذهبوا لا مبيت لكم ولا عشاء في هذا البيت. هكذا الظهر هذا ببركة ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الصلاة إذا صلى في البيت فإن ذلك نور للبيت، يقتدي أيضا به الجاهل ويعلم ويذكر الغافل ويستنير البيت بذكر الله بقراءة القرآن بالركوع وبالسجود. هذا من بركة من بركات ذكر الله عز وجل. وفي الحديث أيضا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ونأسف أن الكثير أنهم قد زهدوا في هذا الذكر في هذا المكان، يعني في البيوت في إحياء ذكر الله تبارك وتعالى في بيوتهم، كثرة التطوع والقراءة في البيوت فإنها تطرد الشياطين، والشياطين لا تقدر أن تجامع ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ المسلم في بيته أول سورة البقرة إلى المفلحون ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه إلى قوله تبارك وتعالى وأولئك هم المفلحون، ثم قرأ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى قوله تبارك وتعالى يعقلون، وبعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وقرأ آية الكرسي إلى خالدون، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة البقرة، فر الشيطان من البيت لا يقربه إلا بعد ثلاثة أيام. هكذا. وأما الأمور التي يحبها الشيطان وتحبها الشياطين فهي الغفلة عن ذكر الله. كذلك الصور التي مثلا تعلق في البيت، هذه أيضا الشياطين تأنس بالبيت الذي يغفل فيه المسلم عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الشياطين تألف الحمامات المراحيض لأنها مهجورة من ذكر الله، فيسن للعبد إذا دخلها أن يقول قبل أن يدخل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإن هذا ستر ما بين عورته وبين أعين الجن. كذلك نزع ثيابه فليقل بسم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعين الجن وما بين عورات بني آدم أن يقول إذا نزع ثيابه بسم الله. كذلك إذا دخل الحمام يقول بسم الله. وذلك الكثير ممن يتعرض للأذى ممن يدخلون الحمامات ويتجردون ولا يذكرون الله تبارك وتعالى قبل أن يدخلوا في هذا المكان المهجور. والشيطان عدو الإنسان، الشيطان عدو الإنسان، والله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والذكر من فوائدها أيضا إنه عصمة للإنسان من الأذى من أبالسة الإنس ومن أبالسة الجن. وسمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في أول يومه كانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك. هكذا ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى كثير. كذلك هذا عمل قليل لكنه يحفظ الله به الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج المسلم من بيته فقال قبل أن يخرج بسم الله توكلت على الله آمنت بالله اعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال يعني الشيطانان كالشيطان يعني شيطانان ينتظرانه، فيقول أحدهما لصاحبه يقول كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي، يعني فيتنحيان عنه. هذا ذكر قليل ينبغي أن نتعلمه نحن وأن نعمل به وأن نعلمه أيضا لأولادنا وأن نحرص على السنن هذه، خاص السنن كلها الذي نقدر منه الذي نقدر أن نعمله، خاصة أنه سهل ويسير علينا أن نحرص عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال أدومها وإن قل، فالقليل الذي يداوم عليه يكون كثيرا، والكثير الذي ينقطع هذا يكون قليلا. وهذا الذكر أيضا يحفظ الله به حتى الجيران والأولاد والمال. قيل لأبي الدرداء إنه قد احترق بيته، قال لم يكن الله ليفعل، لكلمات سمعتها فقلتها. قيل ما هي أبي الدرداء؟ قال إني قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اللهم أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان وشركه شر كل دابة، ربي أخذ بناصيتها ربي على صراط مستقيم. وإذا قال في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في أول يومه ثلاثا لم يصبه فالج، وإذا قال في أول ليلته كذلك. وعلى كل حال الأذكار ثوابها في الدنيا وفي الآخرة، وبركاتها لا يعلم عظمها ولا يعلم قدرها إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا، اللهم علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم يا رب العالمين فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الذين اعتدوا على المسلمين وظلموهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، أنزل بهم بأسك قريبا عاجلا يا رب العالمين، فإنه لا يرد بأسك عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان ممن ظلمهم من الكفار يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.